بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 2 مايو 2003، يقدم قداسة الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعي. يقول في أشعياء 19 الخمس آيات الأخيرة، ذكر عن مصر وأشور وإسرائيل، وإنهم حيكونوا للرب. هل من مزيد في التوضيح؟ وسؤال تاني بيقول، هل كان لابد أن يتم الخلاص بالدم؟ الأول هقول الجزء الأخير، هل كان لابد الخلاص بالدم؟ لماذا الدم؟ يعني ما كانش ممكن يتم الخلاص بأي طريقة تاني غير لما بنقول ان الله كان قادر يخلص الانسان بكلمة غير دي. الله كان قادر يخلص الانسان بأي كيفية تاني غير الدم، غير الدم. شوفوا، هقول نقطة مهمة جدا، الدم هو النفس زي ما بيقول الكتاب، الدم هو النفس. اللي حصل ان آدم لما أخطأ اتحكم عليه بالموت، اتحكم عليه بالموت، فلابد نفس آدم تموت، نفس آدم تموت. لكن قلنا ان آدم ونسله مش هينفع للخلاص، مش هينفع للخلاص، دم آدم مش هينفع لاني محكوم عليه بالموت، حتى لو سفك دم آدم مش هينفع. طب عايزين دم يسفك عشان يعطي للإنسان حياة، يعني يبدل موته لحياة، يبدل موته ايه؟ لحياة، يعني نفس عوض نفس. عارفين في القداس بنقول كلمة حلوة عن المسيح له كل المجد، بنقول موته المحي، موته المحي. فجه رب المجد يسوع اتسفك دمه، يعني نفسه اتسفك دمه، يعني نفسه، وسفك دم المسيح هو اللي اعطى للانسان حياه ابديه. من يؤمن بالابن فله ايه؟ فله حياه. من يؤمن بالابن فله حياه. عشان كده كان محتم ان الخلاص يكون بالدم، تسفك نفس المسيح له كل المجد عشان يعطي للانسان حياه من خلال موته، من خلال موته. فكانت الكفارة بالدم، والدم هو ايه؟ هو دم المسيح له كل المجد. نيجي للكلمتين اللي بيقولهم فلان ده، بيقول في سفر اشعيا اصحاح 19 الخمس ايات الاخيرة، احنا اتكلمنا عليهم اكثر من مرة، قلنا في ذلك اليوم تكون سكة من مصر الى اشور، فيجيء الاشوريون الى مصر والمصريون الى اشور، ويعبد المصريون مع الاشوريين. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركة في الارض، بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعب مصر وعمل يدي أشور وميراث إسرائيل. احنا قلنا الخلاص بالدم، وبدون سفك دم لا تحدث ايه؟ مغفرة. وقلنا الدم هو النفس، الدم هو النفس. فرب المجد اعطى للانسان طقس الدم من البداية، قلنا من اول ادم ربنا اعطى للانسان طقس الدم. لابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب اعطاهم طقس الدم. لما جه ادى ناموس لموسى قال له لما يغلط الانسان خليه يذبح، طقس الدم كفارة بالدم. المهم ومشي الدم مع كل الاجيال، حتى اليهود لما جم بنوا الهيكل كانت الكفارة بالدم، يجيبوا الذبايح ويذبحوا ويكفروا. لكن النبوة اتكلمت عن دم تاني، دم تاني مش دم تيوس وعجول. معروف ان الذبايح دي عند اليهود كانت تقدم في الهيكل اللي في اورشليم بس، وخارج الهيكل مفيش ذبيحة تقدم. وبعد ما اتهدم الهيكل سنة 70 ميلادية توقفت الذبائح تماما، مفيش ذبيحة ذبحت من سنة 70 ميلادية لغاية دلوقتي. كل املهم انهم يبنوا الهيكل تاني عشان يقدموا ذبائح. لكن من وسط اليهود وفي عصورهم وايامهم تيجي النبوة وتتكلم وتقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب مش للبعل، لأن مصر كانت وثنية في الوقت ده، مذبح للرب في وسط أرض مصر اللي هو ايه؟ كنيسة المصرية، كنيسة المصرية. مذبح يعني في ذبيحة جديدة، مش ذبيحة الهيكل في أورشليم ولا ذبيحة دموية ولا بهايم، دي ذبيحة جديدة، هو خروف الفصح الجديد. خروف الفصح ايه؟ الجديد، اللي حيسفك وسفك دمه لخلاص كل من يؤمن، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له ايه؟ الحياة الأبدية. فيجي في الآخر يتكلم عن الأيام الأخيرة، وأنا قلت المرة اللي فاتت أو قبل منها قلت إن قد تكون الأيام دي أيام يصحبها أحداث. وأنا بقول على إسرائيل دي هي إسرائيل الزمان الأخير. فخد بالك بيقول في الخمس اعداد اللي انت بتقول عليهم دول، في ذلك اليوم تكون سكة من مصر الى اشور وقلت سكة يعني إيمان واحد، سكة من مصر إلى أشور اللي هي بابل اللي هي العراق جزء من سوريا، الحتة دي المناطق دي في ذلك اليوم تكون سكة من مصر، يعني إيمان واحد من مصر إلى أشور، فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور، ويعبد المصريون مع ايه؟ مع الاشوريين. طب مصر هتكون هتعبد ايه دلوقتي في الوقت ده؟ مذبح للرب في وسط ارض مصر، ده رب المجد يسوع، يعني مصر هتبقى ايه؟ مسيحية، واشور تبقى ايه؟ مسيحية. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركة في الارض، يبقى مصر اشور اسرائيل كل ده هيكونوا بركة في الارض، يعني هيعملوا ايه؟ قولوا معايا هيعملوا ايه؟ هيأمنوا بالمسيح. بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور، هيبشرهم ويكرز ليهم وميراثي اسرائيل. ميراث كل ده هيبقى للمسيح. شوفوا العالم كله هيبقى في ارتداد وفي ضياع، ويمكن نلمس دلوقتي الارتداد عن المسيحية والخطية اللي تفشت في العالم، لكن هيكون في المنطقة دي، المنطقة دي ما هي من زمان منطقة الأديان، ومن زمان منطقة ظهور الله في الجسد. يعني يهرب الرب من أورشليم يجي لمصر، يجي لمصر، ودي حاجة عادية، كونه يهرب من هنا يجي لهنا. شمعنا مصر؟ لان مصر ليها بركة في الايام الاخيرة، ومصر هتبقى ايه؟ للمسيح وكفارة بالدم. ونشكر ربنا من اجل دم الحمل اللي ذبح عننا وصار كفارة عن خطايانا، وفيه صار لنا حياة ابدية. امين. سئلة. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذا آت على التلال، متخطيا جبال الجلجثة، عابرا تلال الناموس والأسى. صوت حبيبي، ترنيمة 133. حبيبتي هيا رجوعا إلي، هو ذا الشتاء مر وزال. ذا كلام سفر النشيد. كفاك شرودا في درب الخطية، عيشي رضيعي هيا تعال. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذا آت على التلال، متخطيا جبال الجلجوثة، عابرا تلال الناموس والأسى. حبيبتي هيا رجوعا إلي، هو ذا الشتاء مر وزال. كفاك شرودا في درب الخطية، عيش ربيعي هيا تعال. عيش ربيعي هيا تعال. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذا آت على التلال، متخطيا جبال الجلجوثة، عابرا تلال الناموس والأسى. اسمعيني صوتك، أريني وجهك، ولا تخجلي من كثرة الآثام. فصوتك لطيف ووجهك جميل، ولحن الرجوع أجمل الألحان، ولحن الرجوع أجمل الألحان. صوت حبيبي فوق الجبال وداءات متخطيا جبال الجلجوثا عابرا تلا للناموس والأسى أنا سودا بفعل الخطي وأصل جمالك جمال الحبيب وبنو أمي غضبوا علي وجاء اضطهادي من باب الحبيب صوت حبيب فوق الجبال هو ذات على التلال متخطيا جبال الجلجوثا عابرا تلا للناموس والأسى كل في جميل بلا عيب فيك قد سبيت قلبي ما أحسن حبك في دمي يا أختي كلك جميل بلا عيب فيك قد سبيت قلبي ما أحسن في دمي أراك بغير ظلم فيك افتحي يا أختي يا حمامتي صوت حبيب فوق الجبال هو ذات على التلال متخطيا عابرا تلال الناموس والأسى العريس المبارك هو اللي بيكلم كل نفس فينا بيقول افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي بيقول كلك جميل بلا عيب فيك ده من حنان ربنا ولطفه وعينه الحلوة ولما ألبسنا ذات قد سبيت قلبي ما أحسن حبك في دمي أراك بغير ظلم فيك افتحي يا أختي يا حمامتي ده رب المجد يسوع بيكلم كل واحد وواحدة فينا هقول العدد تاني وأقول الباقي كلك جميل بلا عيب فيك قد سبيت قلبي ما أحسن حبك في دمي أراك بغير ظلم فيك افتحي يا أختي يا حمامتي صوت حبيبي فوق الجبال هو ذات على التلال متخطيا جبال الجلجوثا عابرا تلال الناموس مشرقك الصبح طاهرك الشمس تعلن الإنجيل فيهرب الظلام جميلك القمر مرهبة كجيش اثبت في حب تحمل الألام صوت حبيب هو ذات على التلال متخطيا جبال الجلجوثا عابرا تلال الناموس هذا حبيبي يسوع خليلي أبيض رقيق بطهر الإله تحبه نفس وصار دليل وأحمر كفاد طهرني بدماء صوت حبيبي فوق الجبال هو ذات على التلال متخطيا جبال الجلوثا عابرا تلال الناموس. أنا لحبيبي وحبيبي لي تحت ظله اشتهيت الجلوس حلو لحلقي ثمرته أنا يناديني يا أختي العروس صوت حبيبي فوق الجبال هو ذات النالات متخطيا جبال الجليوس عابرا تلال الناموس والآثام. هكذا أحبنا وبذل ابنه بصورة البشر أخلى نفسه من أجل من؟ من أجلنا. ونحن من؟ نحن الخطاة. يا له حب عجيب أعلنه فوق الصليب حبيب حبيب يسوع حبيب. جاء واشترانا جاء وافتدانا ونحن من؟ نحن الخطاة. ونحن من؟ نحن العصاة. حتى بعد هذا ننسى حتى بعد هذا نعصى. أننسى بعد أن ذلوه؟ أنعصى بعد أن جلدوه؟ لا يا رب لا، أعطينا ألا ننسى. لا يا رب لا، أعطينا ألا نعصى. أعطينا أن نتوب يا غافر الذنوب حبيب حبيب يسوع حبيب. جاء وافتدانا جاء واشترانا. حتى بعد هذا الأنسى بنتكلم تحت عنوان مخلصي. مخلصي واللي ليس مثله. وقلنا مخلصي، احنا قلنا من وسط البشر ما فيش مخلص، يبقى نركن كل جنس آدم. فقلنا مخلصي هو الله المتأنس، ونمرة اثنين مخلصي هو البار وحده، الصالح وحده، ومن وسط البشر ليس صالح ولا بار. ونمرة ثلاثة قلنا مخلصي هو المحبة، ونمرة أربعة قلنا مخلصي قدوة ومثال، قدوة ومثال، ما فيهوش عيبة، حاشا حاشا، كل إنسان معيوب، لكن مخلصنا بلا عيب بلا عيب. حتى لما قال اليهود في القديم عشان يدي رمز لذبيحة نفسه، قال لهم تختاروا شاه صحيحة ابن سنة بلا عيب، صحيحة بلا عيب. لما قال لهم تختاروا من البهايم دي عشان تذبحوا، لازم اللي تختاروه بلا عيب، ده رب المجد يسوع، قدوة ومثال نتمثل بيه. مفيش انسان في وسط بني البشر نقدر نحطه في وجه مقارنة مع رب المجد يسوع. وقلنا مثال وقدوة، قلنا نمرة واحد في اتباعه، ونمرة اتنين في حنانه، والنهاردة هقول قدوة في خدمته. خدمته، ايوه خدمته، بنقول هو الله المتأنس، ايوه هو الله العظيم الابدي، لكن قلنا اخلى ذاته واخذ صورة انسان بلا خطيه، ونزل وجلنا هنا عشان ايه يا رب؟ قال عشان اخدمك. تخدمني وانت السيد؟ قال ايوه. وانت المعلم؟ ايوه. قال انا اللي هخدم خلاصك ونجيك، وانا اللي هخدمك طول عمرك وارشدك وقودك وهديك، انا همشي معاك، انا اسمي عمانوئيل. ده سر، سر، دي اسرار عجيبة، اسرار عجيبة. ايش جاب لجاب؟ ما اقدرش اجيب انسان واحطه جنب مخلصي، مخلص، واعمل مقارنة بيني وبينه، زي اللي بيقول ادم زي المسيح، ايش جاب لجاب يا ابني، ايش جاب لجاب يا حبيبي. مخلصي قدوة، قدوة بالفم المليان، مخلصك قدوة ومثال تتمثل بيه، تقلده، تتبع خطاه، لا يمكن تعثر في السكة ولا تضل الطريق، هو اللي حيوصلك، هو المخلص وهو الخلاص، هو الذبيحة وهو الكاهن. احنا بنقول قول خلاصا، تراع صالح سعيت في طلب الضال، كأب حقيقي تعبت معي، انا الذي سقط، ربطتني بكل الادوية المؤدية الى الحياة، أنت الذي خدمت لي أو أرسلت لي الإنبياء من أجلي أنا المريض، أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك. كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين، أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك. جه يخدم، هات لي كده أي واحد، أي واحد نجيب العظمة أبونا داود ولم كده المزامير بتاعته والكلام ده، إنسان عظيم ما نستاهلش التراب اللي مشي عليه، لكن إنسان لم المزامير وصلواته وكل أعماله، كل المزامير أو أغلب المزامير بتتكلم عن إيه؟ واحد بيدور على نفسه، إلى متى تنساني؟ ارحمني يا رب كعظيم رحمة، إلى إلى إلى إلى، واخد بالك؟ وأي واحد تاني؟ فكم بالحري لو إنسان جه عشان يتجوز ويتمتع ويكمل شهواته ويعمل ويسوي، ده هيخدم إيه؟ ده هيخدم مين؟ لا لا لا لا لا، لكن شوف رب المجد يسوع، رب المجد يسوع لا جه عشان يتجوز ولا عشان يأكل ولا عشان يشرب ولا يشبع شهوة عنده، لا، ده أخلى ذاته ليكون فداء عن جنس البشر، يقدم نفسه ذبيحة وهو في حال الجسد على الأرض. شوف مرة التلاميذ دخلوا في حزبة كده، ومين الأول؟ ومرات أم يعقوب ويوحنا عايزة واحد عن اليمين واحد عن اليسار، فجه كلمهم كلمتين كده وقال لهم إيه؟ من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. عايز تبقى عظيم خليك خدام، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. يا سلام يا سلام يا سلام، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. الله، ده مثال خادم، مثالي خادم مثالي، حق ان احنا نتمثل بيه ونبصله ونختاره ونقول له وحدك وحدك، وليس من بني البشر من هو مثلك. وزي ما بنقول في الترنيمة بنقول ايه؟ كل انسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطيئة، فهو القدوس ابن الله. اسألوا الأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده، وحيد فريد ليس مثله، يسوع يسوع يسوع وحده، فيش زيه، في زيه، مخلص مخلص. ده لو واحد اخذ وظيفة في الدنيا هنا حتى في الخدمة، مش هقول بره يعني العالم هو له حق يتنفخ ويتكبر، ده واحد بقى له مركز وترقى ترقى وتنشى، يعني يسموه يتنشى يعني ما قريف. حتى في الخدمة ممكن الواحد لما ياخد مركز تلاقيه اتنفخ كده، وانا سيدك سيدك على نفسك، انا مالي انا سيدك. اما رب المجد يعلمنا، يا سلام، كل ما تكبر تنزل، كل ما تكبر تنزل. هو الكبير وحده، هو العظيم وحده، هو الابدي وحده، الذي هو فوق الزمان، وضع نفسه تحت الزمان ليأتي ليخدم الإنسان. صنعت يديه، مخلصي مخلصي، قدوة ومثال، قدوة. يا سلام، أنا وأنا بصلي النهاردة صدقوني صدقوني وفي ثقة كاملة ان الرب قدامي كده. الرب قدامي على رأي واحد مرة زمان علمنا ان ممكن تمد ايدك وتسلم عليه كده. سلم عليه. ايه ده رب ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت جاي لي ليه يا رب؟ انا خدامك. انا خدامك. خدامي انا. ده لو واحد جيبه تقل شوية ما يقوليش انا خدام. لا انا خدام وانا بواب وانا غفير وسهران عليك. يا سلام. سهران عليك. سهران عليك. من اول السنة الى اخرها. لا ينعس ولا ينام. حافظك حافظ اسرائيل. سهران غفير. يحرص لك الباب. يحرص لك الباب والبيت والمئة سلام. خدام. خدام. اما عيدنا يوم الخميس العهد. عيدنا عملنا التمثيلية دي. وعدنا نغسل رجلين بعض. هي تمثيلية بنعملها. يا سلام. لكن هو ما عملش تمثيلية. ما عملش تمثيلية. متضع بحق. قدوة ومثال بحق. هو وحده المستحق ان يدعى قدوة ومثال. قدوة ومثال. بيوصي. بيوصي قبل ما يوصي الناس وتلاميذه. هو عمل اللي وصى به. اما قال لهم من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. يعني اللي عايز يبقى عظيم يبقى خدام. واللي عايز يبقى الاول يكون للجميع عبد. كما ان ابن الانسان زي ما انا ما جيتش عشان الناس تخدمني. انا جاي عشان اخدم الناس. وابذل نفسي فدية عن كثيرين. يا سلام. ده اللي يستاهل يكون مخلص. ده اللي يستاهل يكون شفيع. ده اللي يستاهل ابصله بالايمان واتمثل بيه واتبع خطاه. ده اللي يستاهل افرح بيه. ده اللي يستاهل افتخر بيه. ده اللي يستاهل اتبعه وانا واثق وانا مؤمن ان هو ده الله اللي ظهر في الجسد. هو ده مخلصي. قدوة. قدوة في خدمته. قدوة في خدمته. قد احنا كلنا بنخدم. لكن اش جاب لجاب. تعالى. احنا ممكن لما نعمل مشوار ده لو عملنا. انا اتكلم عن نفسي يعني. يا دوب ممكن ازور مريض. ولا اي حاجة. لكن هو كان ايه مجال خدمته. يا سلام. اما يكتب معلمنا متى. يقول كان يسوع يطوف المدن كلها. خدوا بالكم من الكلام. كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى. والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. المدن كلها والقرى. احنا بندور على الخدمة المنشية. الخدمة المرتاحة. خدمة المرتاحة. ما كان ممكن يقعد في حاله ويقول كلمة. ويقول كلمة. كان ممكن يقول كلمة. لكن بحط نفسه قدامي وقدام غيري قدوة. قدوة. يطوف كل المدن. كل القرى. يكرز ببشارة الملكوت. يعلم. يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. كانش بيهدى. لا ما كانش بيهدى. اما يقول عنه الكتاب كان في النهار يعلم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون. ومرة تاني يقول في تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة. يا سلام. قد ايه بنقف قدام الكلمتين دول واحنا نايمين ونشبع نوم واحنا خدام. قدوة. قدوة. يا بخت الانسان اللي يتمثل بيه. اقول لك الحتة دي. تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. حطت نفسه قدوة ومثال لي. بالليل والنهار يقول كان في النهار يعلم في الهيكل طول النهار بيخدم، يطوف كل المدن كل القرى كل القرى، وبعدين يجي مرة يتكلم كلمة حلوة أنا قلتها قبل كده وبقولها: مضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. مضى كل واحد إلى بيته، أدي أهل العالم، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. ملكش بيت يا رب؟ قال لا. لا، ليس له أين يسند رأسه. يا سلام، هتكلم بعد شوية إن خدمته بلا غرض، بلا غرض، بيخدم لغرض واحد هو خلاص الإنسان، غرض نقي، غرض طاهر، غرض طاهر، خدمة بلا غرض، بلا غرض، خادم مثالي، مثالي، قدوة ومثال، قدوة ومثال. كان بيلف المدن والقرى، ده مش بس كده، ده مستعد يروح لواحد اي مكان. انا يعجبني بعض الخدام ما فيش على لسانه غير كلمة حاضر ونعم، وفي اي طلب تلاقيه جاهز. في ناس مباركين. رب المجد يسوع رغم انه بيطوف المدن والقرى، لكن على استعداد انه يروح اي مكان عشان يقابل واحدة زي السامرية، واحدة زي السامرية. شوف لما يقول معلمنا يوحنا يكتب، يقول اتى الى مدينة من السامرة. هو صحيح تعب في السكة، كإنسان تعب، كان ممكن يستريح في اي حد، لكن جاي يستريح فين؟ على بير يعقوب. اشمعنى يا رب؟ الاصل السامرية بتيجي تملى من البير ده، انا جاي له. يا حبيبي يا حبيبي، مثال وقدوة، قدوة. اتى الى مدينة من السامرة عند بير يعقوب، كان تعب من السفر، قعد على البير حوالي الساعة 12 كده الظهر، في عز الظهر، يقول فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء. قال طب انا عارف، انا جاي عشان كده، انا جاي عشان. لو احنا بنظرتنا البشرية لو قالوا لنا تعالى زور فلانة، فلانة دي ست مش كويسة، تصور انها كانت عايشة مع 5 رجالة واللي معاها في البيت ده مش جوزها، يقولها دي منهاش فايدة، هنروح نزورها ليه؟ لا لا لا لا لا، رب المجد يسوع ما قالش كده. عارف انها كانت عايشة مع 5 رجال وعارف ان اللي في بيتها ده مش جوزها، لكن رايح لها مخصوص، ده خادم، ده مثال، ده قدوة، قلبه على المخدومين، اصل ده مات واشتراهم، اصل دول غاليين عليه، جوه حباب عينيه، كل من لحمه من عظامه، كل نفس محسوبة عنده ليها قيمة. يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. طب جات السامرية عشان تملى بلصها ميه، كان ممكن لو هو مش جاي لها مخصوص هتملى البلاص، ودي واحدة ست ما يكلمهاش، وهو في السامرة طبعا، ومعروف ان السامرين ما بيتعاملوش مع اليهود، ولو اتكلم معها يبقى اشكال، لكن ده هو جاي لدي، جاي لدي. اول ما جات تملى وملت البلاص قال لها اعطيني لأشرب، بيجر شكل، لا بيفتح باب، بيفتح باب، اعطيني لأشرب. دخل في حوار مع السامرية، حوار، قال انا جاي لك انت، وخلص السامرية على البير هنا. هنحكي عنها مرة تاني في موضوع تاني. خلص السامرية وطلعت تجري وكرزت باسم رب المجد يسوع، تعالوا إنسانا قال لي كل ما فعلت لعل هذا هو المسيح. هو المسيح، هو المسيح. دخلت البلد جابت كل البلد، جه عشان السامرية، عشان السامرية. يا سلام. واستعد يروح لأي إنسان في أي مكان، في أي مكان، خادم قدوة ومثال. راح للسامرية. طب هقول لك، كان في إنسان مجنون، مجنون. شوف لما الكتاب يوصفه بيقول عنه إنسان به روح نجس، ساكن في القبور. أول ما شاف رب المجد يسوع استقبله في من القبور. إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، لم يقدر أحد أن يربطه ولو بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له. يا سلام. رب المجد يسوع جاي لمين يا رب؟ مجنون كورة الجدريين. ايوه، ده محدش بيقدر يهوب ناحيته، ده ما منوش فايدة، ده بيكسر السلاسل والقيود، ده ساكن في القبور. قال برضو ابني وغالي علي، ودفعت ثمنه، دفعت ثمنه، وان كان عدو الخير اسره انا جاي عشان اخلصه، جاي عشان افك اسره، افك اسره. ان كان هو بيكسر القيود والسلاسل انا جاي عشان اكسر قيود ابليس اللي مقيده. اول ما شافه المجنون من بعيد ركض وسجد له، صرخ بصوت عظيم مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي. تملي الشيطان. حتى تلاحظ لما بنيجي نسأل الشيطان مين هو المسيح، تلاقي الشيطان يرد يقول ايه على كل لسان، يقول لك هو الله، هو الله. الشيطان يعرف مين هو المسيح، له كل المجد. مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي. المهم رب المجد يسوع خلص مجنون كرة الجدريين، وكان عليه لاجئون. لاجئون يعني عدد كبير جدا من الشياطين. بأمر المسيح له كل المجد طلعت الشياطين ودخلت في الخنازير. الرعاة لما شافوا كده خافوا وطلعوا يجروا، قالوا لأصحاب الغنم رعاة الخنازير هربوا وأخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى. وجاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. هل من شفيع مثل يسوع؟ مش معقول، ده مخلص القوي، ده مخلص صاحب السلطان، ده مخلص القدوة، ده واحد ما يقوس منه، ما يقوس منه. ده عليه لاجئون. لاجئون يعني عديد من الشياطين، مئات وآلاف، لأن كان الخنازير 2000، فلو كانوا فيه 2000 يبقى دخلوا فيهم 2000، يبقى كان في 2000 من الشياطين مثلا. لاجئون يعني عدد كبير قوي من الشياطين، لكن هو صاحب السلطان وحده جاي لمجنون كورة الجدريين. ويجي لأي إنسان، مش بس يطوف كل المدن وكل القرى، لكن مستعد يروح لأي مكان، لأي مكان. حصل انه زكى كان رجل قصير، وعمال يتحشر في وسط الناس عايز يشوف المسيح، مش قادر مش قادر. زكى وهو رئيس العشرين كان غنيا، طلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، مش قادر. يروح هنا يجي هنا مش قادر. فراح زكى دور على شجرة، قال لك عشان أطلع فوق عشان أقبل. لكن زكى من قلبه طلب أن يرى يسوع، طلب أن يرى يسوع، فنسي كرامته ومركزه وهبته وقيمته في وسط البلد في أريحة، وراح طالع فوق الشجرة وقعد مستني المسيح. له كل المجد، المسيح جاي لك انت مخصوص، جاي لك انت زي ما جه للسامرية، زي ما جه لمجنون كورة الجدريين، جاي لكل انسان من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، جاي لكل واحد لكل واحد. ياللي معرفتوش لسه اعرفه، ياللي معرفتوش لسه اعرفه، حط ايدك في ايده، هو المخلص الواحد، المخلص الواحد. زكى طلع فوق الشجرة وقعد كده ومستني، هل ممكن ربنا ينساه؟ لا لا لا لا لا, لا, لا يمكن. لا يعرف أنات القلب من جوه، عارف الفكر بتفكر في ايه. لا ممكن. على رأي ناس كلموني في التليفون النهاردة، قالوا مجرد ما نطلب شيء في فكرنا نلاقيه، في فكرنا نلاقيه، ده ما قلناهش بالشفايف، ما طلبناش من حد. يا سلام يا سلام. صدقوني لو احكي لكم امثلة بسيطة هتضحكوا عليها، لكن فيها مجد. احنا بنلمس فيها مجد الله، نلمس فيها مجد الله. حاجات من الحاجات اللي ممكن الناس تعتبرها صغيرة، يا سلام يا سلام. المهم زكى فوق الشجرة والمخلص يجي تحت الشجرة، ما هو جاي لك مخصوص، جاي لك مخصوص، ده جاي خدام، جاي يخدم خلاصك. المهم لما جاء يسوع الى المكان نظر الى فوق فرآه وقال له يا زكى اسرع وانزل، لانه ينبغي ان امكث اليوم في بيتك. يا نهار ابيض، سايب كل الجموع دي اللي ماشي وراك وجاي عشان زكى. ايوه زكى طلبني، زكى طلبني، صح ما كلمش حد، لكن انا عارف قلبه من جوه، ده انا ربنا، انا ربنا اللي ظاهر في الجسد، عارف زكى بيفكر في ايه، وزكى اشتهى ايه، زكى طلب انه يشوفني، فانا جاي له، انا جاي له. يا سلام، زكى اسرع وانزل، ينبغي ان امكث اليوم في بيتك. فاسرع ونزل وقبله ايه، فرح. يا دي اليوم، يوم الهنا، يوم الخلاص، يوم الهنا. يسوع في بيتي، ايوه يسوع في بيتي، اعمل وليمة، اعمل وليمة، وادعي حبايبي. مين حبايبك؟ هل الخطاه والعشرين؟ وماله زعلوا اليهود، يزعلوا اليهود. رب المجد يسوع، انا جاي عشان الناس دول، ما جئت لادعو ابرار بل خطاه ايه للتوبة. ازعلوا ازعلوا، انا جاي عشان الناس دي. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، بل المزكى فرح قوي، فراح عمل وليمة ودعا الناس ايه اللي زيه اللي من توبه. هو وحش دعا الوحشين، هو عشار دعا العشارين، تعال نأكل ونفرح لان العريس في الوسط، العريس في الوسط. فقال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت. يا سلام، انا جاي لك انت يا زكى، انا جاي لك انت يا زكى، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. قال له وانا كل اموالي حرميها، يلا نص اموالي للفقرة والنص التاني، ان كنت ظلمت واحد بقرشة رد له اربعة ومش عايز فلوس، ما انا لقيت الكنز. لقيت ايه؟ الكنز. قبله فرحا، اليوم حصل خلاص لهذا البيت. الله جاي لك الليله دي ان كنت غير مؤمن، وجاي لك الليلة دي، وجاي لك الليلة دي ان كنت لسه ما تبتش. ومش بس تجيله وتسلمه حياتك كلمة قلتها لناس النهاردة، لا ده لازم تتنقل نقلة انك تخدم ربنا، تخدم ربنا. يعني كفاية القعدة بتاعتنا دي، عايزين نخدم ربنا، نخدم ربنا، قول ما خدمناش هو هيخدم لوحد، هيخدم لوحد واحنا نتركن لا ونقضي عمرنا مركونين. لا اخدم، ولما تشتهي من قلبك انك تخدم ربنا اللي جه عشان يخدمك وخدم خلاصك وتخدم خلاص الاخرين، انت اللي هتفرح وانت اللي هتكسب وانت اللي هتكسب. امبارح اتقابلت مع انسان، الانسان ده قاعد يتكلم في السياسة، قاعد يتكلم في السياسة. انا عجبني كلامه وتحليله، جايز يكون موجود هنا، عجبني كلامه وتحليله. بقول له انت متعلم؟ قال لي ايوه متعلم، وانا كان وظيفتي كذا. فضل يتكلم يتكلم يتكلم لغاية نهاية المشوار وانا مستمع لي. بعدين في الاخر بقول له انا مبسوط قوي من تحليلك وتفسيرك وكلامك. قال لي اشكرك، لكن انا في قلبي طب ايه اللي سكتني طول الطريق؟ سكت ليه؟ هي دي شغلتي ان انا اقعد اسمع كلام في السياسة وانا مالي ومال السياسة؟ لكن قلبي شغال، قلبي شغال. اللي جه خدم خلاصي قال لي اخدم خلاص الاخرين. ربنا ما يسيبنيش ابدا. انا مبسوط من كلامك وتحليلك، ربنا فتح باب للكلام. ها ها ها، رسالة كاملة لانسان غير مؤمن. قال لي اشكرك كتير، انا انبسطت قوي، يا ريت اشوفك تاني. نعم، لان شهوة الصديق تمنع. مسيحنا هو كل المجد جه عشان يخدمنا، خدم خلاصنا وفي ربتنا بيخدمنا، وانت تتعلم منه وانت وانا، ونعيش خدمين خدمين، نخدم خلاص الاخرين، نسلمه ايامنا وباقي ايام غربتنا، ونعيش ليه الزمان الباقي. امين. الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. امين. احي خادم مثالي. بعد ما خدم خلصنا وهو في حال الجسد على الارض، عاش قدوة ومثال في خدمته. هو حاضر في وسطينا، هو عايز يعلم كل نفس فينا، يعلمنا الحياة المثالية، الحياة المثالية. ان طلبناه وجدناه، هو حاضر في الوسط. نرفع قلوبنا ليه، اقول له يا ربي انا ابنك، قولي له انا بنتك، سود علي بالروح القدس واستلمني من جديد يا رب، علمني انظر اليك بالايمان واتعلم منك واتمثل بيك، انت مثال وقدوة يا رب، ساعدني امسك ايدك وتمسك ايدي وتقودني، ثبت انظاري فيك وارفع عيون ايماني اليك، وعين جهادي لاعطي المجد ليك وحدك، وتكون حياتي شمعة تنور لغيري وتفرح قلبك وتمجد اسمك. ارفع قلبك وارفعي قلبك، صلي، خد بركة، خد بركة، قل له اديني حياة الاستعداد، عدني للوقوف بين يديك، اغفر خطاياي وسامحني، سود علي بالروح القدس. كلم الروح القدس قل له فيض علي فيض علي فيض علي، اديني قوة اديني نعمة، انا محتاج لك يا رب، انا محتاج لك، الايام صعبة، اروح لمين غيرك؟ بنشكرك، بنشكرك يا طيب يا حنين، يلي تنزلت وتقابلت معانا، عرفتنا ذاتك، دعيت اسمك القدوس المبارك علينا، ما نستاهلش يا رب، احنا مديونين ليك بالكل، سددت الدين عني، يحقلي اهتف واغني، صنعت الشر يا ناس لكن لم اجازى عليه، عبد واتبناه سيده وصرت ممسوك في ايده. وقال مين يقدر يأذيك، محفوظ جوا العين والنني. مين يقدر يخطفك مني كرم ومجد ليك؟ ما توقفش ساكت، ما توقفش ساكتة، منتظر ايه؟ خد بركة وخدي بركة من ربنا، ما تنتظرش.